بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. قال العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله في كتابه القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن، القاعدة 32: إذا أمر الله بشيء كان ناهيا عن ضده، وإذا نهى عن شيء كان آمرا بضده، وإذا أثنى على نفسه أو على أوليائه وأصفيائه بنفي شيء من النقائص كان ذلك إثباتا للكمال، وذلك لأنه لا يمكن امتثال الأمر على وجه الكمال إلا بترك ضده. فحيث أمر بالتوحيد والصلاة والزكاة والصوم والحج وبر الوالدين وصلة الأرحام والعدل، كان ناهيا عن الشرك وعن ترك الصلاة وترك الزكاة وترك الصوم وترك الحج وعن العقوق والقطيعة. وحيث نهى عن الشرك والصلاة إلى آخر المذكورات، كان آمرا بالتوحيد وفعل الصلاة إلى آخرها. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، هذه القاعدة 32: قال إذا أمر الله بشيء كان ناهيا عن ضده، وإذا نهى عن شيء كان آمرا بضده. هذه قاعدة تفسيرية وكذلك قاعدة أصولية، ولفظها عند علماء الأصول أن الأمر بالشيء نهي عن ضده، أن الأمر بالشيء نهي عن ضده. والصواب أن هذا اللفظ غير صحيح، أي لفظ القاعدة أن الأمر بالشيء نهي عن ضده، وإنما يقال الأمر بالشيء يستلزم ضده، والنهي عن الشيء يستلزم ضده. ما الفرق بين العبارتين؟ الأمر بالشيء نهي عن ضده، كأن كلمة افعل هي معنى لا تفعل، وإنما كلمة افعل هذا الشيء يستلزم أن لا تفعل ما هو ضده. فكلمة آمنوا ليس من مفرداتها، أو عفوا من مترادفاتها، كلمة لا تكفروا. كلمة آمنوا تستلزم أن لا يكون هناك كفر، وهذا أدق، هذه العبارة أدق، كما حرره شيخ الإسلام رحمه الله وابن القيم وغيرهم من أهل العلم، أن الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده، وأن النهي عن الشيء يستلزم الأمر بضده. طيب لماذا هذه القاعدة؟ قال المصنف رحمه الله: لأنه لا يمكن امتثال الأمر على وجه الكمال إلا بترك الضد. لا يمكن أن يقوم التوحيد إلا بترك الشرك، إذا انتفى الإنسان من الشرك حقق التوحيد. طيب، إذا كان يفعل توحيدا ويفعل شركا، فهل في هذه الحال يسمى موحدا؟ لا يسمى موحدا. ولذلك الله جل وعلا قال عن كفار قريش وهم يؤمنون بتوحيد الربوبية، يعني يؤمنون بأن الله هو الخالق، كما سبق أن ذكرنا: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله. قال الله جل وعلا: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. هل هذا الإيمان بالربوبية وأن الله هو الخالق والرازق كان سببا لنجاتهم؟ لا. ولذلك قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعلم أنهم يقولون بأن الخالق هو الله، قال لهم: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. معنى ذلك أن هذا الذي عندكم من اعتقاد أن الله هو الخالق ليس سبب للنجاة، بل لا بد للإنسان كما يعتقد أن الله هو الخالق فلا بد أن يعبد الله وحده لا شريك له. إذن الأمر بالتوحيد توحيد الله جل وعلا يستلزم النهي عن الشرك، الأمر بالسنة يستلزم ترك البدعة، الأمر بالطاعة يستلزم ترك المعاصي، وهكذا في جميع آيات القرآن. في جميع الآيات القرآنية الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده. فقال أمر الله بالتوحيد قال واعبدوا الله، أمر بالصلاة قال وأقيموا الصلاة، أمر بالزكاة قال وآتوا الزكاة، أمر بالصيام كتب عليكم الصيام، أمر بالحج ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، أمر ببر الوالدين وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وهكذا في جميع الأوامر التي أمر الله جل وعلا بها فإنها تستلزم ضد هذا. كيف ضد هذا؟ أمر بالتوحيد إذن يستلزم النهي عن الشرك، أمر بالصلاة يستلزم النهي عن تركها، أمر بالزكاة يستلزم النهي عن البخل وعن ترك فريضة الزكاة، أمر بالصوم يستلزم النهي عن الإفطار في رمضان لغير عذر، أمر بالحج يستلزم النهي عن التقاعس عن الحج وترك الحج، وهكذا أمر ببر الوالدين يستلزم النهي عن العقوق، أمر بصلة الرحم يستلزم النهي عن القطيعة. فكل أمر في القرآن إذا تدبرته تجد أنه يستلزم النهي عن ضده في جميع الأوامر، في أبواب التوحيد والعقائد أو في باب الأحكام الفرعية الفقهية وغير ذلك، وفي باب الأخلاق والسلوك كذلك. نعم. وحيث أمر بالصبر والشكر وإقبال القلب على الله إنابة ومحبة وخوفا ورجاء كان نهيا عن الجزع والسخط وكفران النعم وإعراض القلب عن الله في تعلق هذه الأمور بغيره. يعني مما ننبه عليه، الله جل وعلا أحيانا يذكر الأمر ويقرن معه النهي، فمثلا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، إذن هنا أتى لنا بالأمر وأتى لنا بالنهي. ولو أن الله جل وعلا قال واعبدوا الله لكان مستلزما أن لا نشرك به شيئا، فهذا من باب تأكيد الأمر، تأكيد الأمر، وهذا من بلاغة القرآن. إذن قد يقترن الأمر والنهي في سياق واحد، وقد يأتي الأمر فيستلزم النهي، وقد يأتي النهي فيستلزم الأمر. طيب، فقال وحيث أمر بالصبر واصبروا إن الله مع الصابرين، والشكر وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم، واشكروه قال وإقبال القلب على الله إنابة ومحبة، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له قال فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، أمر بالخوف منه جل وعلا. قال كان هذا نهيا عن ماذا؟ عن الجزع، لأن الإنسان إذا لم يصبر وقع في الجزع والتسخط، وإذا لم يشكر وقع في كفران النعم، ولذلك قال الله جل وعلا وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم كفران النعم إن عذابي لشديد. قال وإعراض القلب عن الله في تعلق هذه الأمور بغيره، يعني في الخوف من غير الله، أن بعض الناس يخاف من الميتين، يخاف منهم، وهذا خوف الشرك، يخاف منه أن يضره في ولده، أو هو لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، هو الذي مات ما استطاع أن يدفع الموت عن نفسه، فكيف يكون سببا للإضرار بغيره؟ أو أن يخاف من غائب، خوفه من الله جل وعلا. ولذلك الإنسان إذا زاد عنده الخوف الغير طبيعي فهذا يكون من الشيطان، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه الشيطان يخوفك بالفقر والله هو الغني، ويخوفك بالمرض والله هو الشافي، ويخوفك بالتعب والنصب والله هو القادر على كل شيء جل وعلا. فلذلك كان الأوامر بالصبر، الأوامر بالخوف من الله، الأوامر بالإنابة إلى الله تقتضي النهي عن ضدها من التسخط ومن الخوف من غير الله ومن الإنابة لغير الله ونحو ذلك. طبعا لو تأملنا في هذه القاعدة ونحن نقرأ في القرآن سنجد أن الأمر يتضح لك ما بعده من النواهي، فلا يكون اقتصارك على فقط على لفظ الأمر مثلا أو على لفظ النهي. نعم. وحيث نهى عن الجزع وكفران النعم وغفلة القلب كان آمرا بالصبر إلى آخر المذكورات، وهذا ضرب مثال، وإلا فكل الأوامر والنواهي على هذا النمط. قاعدة عامة، كل الأوامر والنواهي على هذه القاعدة، وهو أن كل أمر فإنه يستلزم النهي عن ضده، وكل نهي يستلزم الأمر بضده. نعم. وكذلك المدح لا يكون إلا بإثبات الكمالات، فحيث أثنى على نفسه وذكر تنزيهه عن النقائص والعيوب كالنوم والسنة واللغوب والموت وخفاء شيء من العالم من الأعيان والصفات والأعمال وغيرها والظلم، فليتضمن ذلك الثناء عليه بكمال حياته وكمال قيموميته وقدرته وسعة علمه وكمال عدله، لأن العدم المحض لا كمال فيه حتى ينفى تكميلا للكمال. طيب، هذه مسألة مهمة. الله جل وعلا لما الله عز وجل مدح نفسه بالكمالات وذلك بذكر الأسماء والصفات، وهو السميع البصير وهو اللطيف الخبير وغير ذلك من الآيات الكثيرة التي ذكرت فيها الأسماء والصفات في كتابه، كله على سبيل المدح. ولذلك جاء في الحديث ليس أحد أحب المدح أحب إليه المدح من الله، ولذلك أثنى على نفسه، أثنى على نفسه جل وعلا بأسمائه وصفاته، والنبي صلى الله عليه وسلم كان من دعائه يقول لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. طيب، الله جل وعلا ذكر أو نفى عن نفسه بعض الصفات في القرآن، هذه الصفات يسميها العلماء الصفات السلبية، لأن الصفات تنقسم إلى قسمين ثبوتية وسلبية. فالصفات السلبية مثل النوم، قال الله جل وعلا لا تأخذه سنة ولا نوم، وقال جل وعلا نافيا عن نفسه التعب قال وما مسنا من لغوب، ونافيا عن نفسه الظلم وما ربك بظلام للعبيد، ونافيا عن نفسه الشريك لم يكن له كفوا أحد، ونافيا عن نفسه السميع ما كان له سميا. إذن الله جل وعلا لما نفى عن نفسه هذه الصفات اللي هي صفات نقص، هل نفى الله جل وعلا عن نفسه هذه الصفات لمجرد النفي؟ لا، إنما نفى عن نفسه هذه الصفات لإثبات كمال ضدها. نفى عن نفسه التعب وما مسنا من لغوب لكمال قدرته وقوته جل وعلا، ونفى عن نفسه السنة والنوم النعاس والنوم لكمال حياته. ولذلك قال الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، ونفى عن نفسه الند والشبيه لكمال أحديته تبارك وتعالى، وأنه الإله الواحد المستغني عن غيره المحتاج غيره إليه. إذن كل صفات السلب المذكورة في القرآن المراد إثبات كمال الضد، المراد منها إثبات كمال ضدها. إذا جئت إلى قول الله جل وعلا وما ربك بظلام للعبيد، فهنا نفى الله جل وعلا عن نفسه الظلم لكمال عدله، وهكذا في الآيات، وهي قاعدة شريفة من قواعد الصفات. فليس المقصود من الصفات السلبية مجرد النفي، لأن النفي مجرد النفي عدم، والعدم ليس مدح، وإنما المراد هنا بالنفي إثبات كمال الضد لله جل وعلا. نعم. وكذلك إذا نفى الله عن كتابه الريب والاختلاف والشك والإخبار بخلاف الواقع، كان ذلك لكمال دلالته على اليقين في جميع المطالب واشتماله على الأحكام والانتظام التام والصدق الكامل إلى غير ذلك من صفات كتابه. الله جل وعلا أيضا نفى عن كتابه بعض الصفات الناقصة، فقال لا ريب فيه، ذلك الكتاب لا ريب فيه، لا شك فيه. قال ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. نفى الله جل وعلا عن كتابه الريب، التعارض، الشك، الاختلاف، هذا كله منفي عن كتاب الله جل وعلا، لأنه كلام الله، وكلام الله لا يتطرق إليه الريب، ولا يتطرق إليه التعارض، ولا يتطرق إليه الاختلاف. إذن هذا يستلزم أن هذا القرآن محكم، وأنه على انتظام تام، وعلى بلاغة فائقة، وعلى نظم بديع، هذه كله من صفات القرآن. الله جل وعلا جعل القرآن رحمة، أليس كذلك؟ جعله شفاء، جعله هدى. لا يمكن أن يكون من هذه صفته من الرحمة والهدى والشفاء أن يكون متناقضا، أن يكون قابلا للاختلاف والتعارض، أن يكون متشككا فيه. إذن كان هذا النهي مستلزم للضد، لا ريب فيه لكمال إتقانه، ولا اختلاف فيه لكمال نظمه وقوته وإحكامه، فلا تتعارض فيه الآيات. وهكذا فيما سبيله الأمر أو فيما سبيله المدح والثناء. نعم. وكذلك إذا نفى عن رسوله الكذب والتقول والجنون والسحر والشعر والغلط ونحوها. إذن نحن الآن هو نفى عن نبيه صلى الله عليه وسلم، قبل أن نكمل كلام المصنف خلاص. لماذا نفى عن نفسه، عن نبيه الجنون؟ وما صاحبكم بمجنون؟ وما هو بقول شاعر؟ أم يقولون تقوله؟ إلى غير ذلك من الآيات التي نزه نبيه صلى الله عليه وسلم عن هذه الصفات. يستلزم من هذا كمال عقله، ويستلزم من هذا كمال إدراكه، ويستلزم من هذا كمال فصاحته، وغير ذلك مما هي على خلاف هذه الصفات الذميمة التي نهى الله أو التي نزه الله جل وعلا نبيه عنها. نعم. كان ذلك لأجل إثبات كمال صدقه وأنه لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، ولكمال عقله، ولزوال كل ما يقدح في كمال نبوته ورسالته. فتفطن لهذه القاعدة في كل ما يمر عليك من الآيات القرآنية في هذه الأمور وغيرها، تنل خيرا كثيرا والله أعلم. هذه القاعدة الجليلة يعني لها فوائد كثيرة. أولا من فوائدها يعني أثر اللغة العربية في التفسير، أن هذه الأمور ينظر فيها إلى معاني المفردات، إلى معاني المفردات، وهو أحد علوم اللغة، بمعرفة هذه المعاني تعرف أضدادها. كم علوم اللغة؟ كم عددها؟ ستة في الجملة: النحو والصرف البلاغة، هي ثلاث، اختصرت علينا صارت خمسة، باقي واحد. متون اللغة، يعني المتون اللغة والنحو والصرف والبيان والبديع والمعاني، ستة. فالبيان والبديع والمعاني هذه علوم البلاغة، والثلاثة الأخرى. إذن متون اللغة إذا أردت أن أعرف معنى أين أذهب؟ أذهب إلى كتب متون اللغة، مفردات اللغة، إلى لسان العرب، إلى القاموس المحيط، إلى معجم مقاييس اللغة، إلى العين، إلى غيرها من الكتب. فهذه القاعدة لها ارتباط وثيق بعلم مفردات اللغة أو متون اللغة، لأنك إذا عرفت اللفظ بحثت عن ضده. حينما أمر الله جل وعلا بالصبر كان ضد الصبر التسخط والجزع، حينما أمر الله بالشكر كان ضد الشكر كفران النعم وغير ذلك. أيضا هناك يدلنا على الترابط بين العلوم، فهذه القاعدة قاعدة أصولية وكذلك هي قاعدة تفسيرية، وهذه القاعدة أيضا تدلنا على أهمية التدبر للألفاظ ومعانيها وبلاغة القرآن وسلامته من التكرار المشين بغير فائدة. فإن كما ذكرنا في بعض الآيات قد يجمع الله جل وعلا الشيء مع ضده، وفي بعض الآيات قد يذكر الله جل وعلا الأمر ولا يذكر النهي، فيكون الأمر هنا مستلزما للنهي، وقد يأتي في بعض الآيات النهي ويكون مستلزما للأمر. ولا تقربوا الزنا، هذا مستلزم لماذا؟ للتعفف، ها، ونحو ذلك من الآيات، وعلى هذا فقس. نعم. قال المصنف رحمه الله: القاعدة 33: المرض في القرآن مرض القلوب، وهو نوعان: مرض شبهات وشكوك، ومرض شهوات المحرمات. والطريق إلى تمييز هذا من هذا مع كثرة ورودهما في القرآن يدرك من السياق، فإن كان السياق في ذم المنافقين والمخالفين في شيء من أمور الدين كان هذا مرض الشكوك والشبهات، وإن كان السياق في ذكر المعاصي والميل إليها كان مرض شهوات. ووجه انحصار المرض في هذين النوعين أن مرض القلب خلاف صحته، وصحة القلب الكاملة بشيئين: كمال علمه ومعرفته ويقينه، وكمال إرادته ما يحبه الله ويرضاه. فالقلب الصحيح هو الذي عرف الحق واتبعه، وعرف الباطل وتركه. فإن كان علمه شكا وعنده شبهات تعارض ما أخبر الله به من أصول الدين وفروعه كان علمه منحرفا، وكان مرض قلبه قوة وضعفا بحسب هذه الشكوك والشبهات. وإن كانت إرادته ومحبته مائلة لشيء من معاصي الله كان ذلك انحرافا في إرادته ومرضا، وقد يجتمع الأمران فيكون القلب منحرفا في علمه وفي إرادته. نعم، هذه القاعدة، القاعدة 33: قال المرض في القرآن مرض القلوب، أو المرض في القرآن يعني مرض القلوب نوعان: مرض شبهات وشكوك، ومرض شهوات المحرمات. طيب، الأمراض في الجملة على قسمين: إما أن تكون أمراض شبهات، وإما أن تكون أمراض شهوات. إما أن تكون أمراض شبهات، وإما أن تكون أمراض شهوات. أمراض الشبهات تتعلق بباب الاعتقاد والفكر وغير ذلك، وأمراض الشهوات تتعلق بمسائل المعاصي والذنوب ونحو ذلك. أعظم أسباب أمراض الشبهات البعد عن العلم، وأعظم أسباب الوقوع في الشهوات ضعف إرادة محبة الله جل وعلا. حينما تضعف محبة الله في قلبك ومراقبته فتضعف فتأتي المعاصي، وحينما يضعف جانب العلم، قد يكون جانب إرادة المحبة قويا، قد يكون قويا وهو عدم اقتراف المعاصي، لكن جانب العلم ضعيف فتنجر إلى معاصي الشبهات، إلى معاصي الشبهات أو أمراض الشبهات. طيب، ما الأخطر منهما؟ لا شك أن الأخطر أمراض الشبهات، لأن أمراض الشبهات تتعلق بأبواب الكفر، وتتعلق بأبواب الشرك، وتتعلق بأبواب النفاق، وهذه أعظم من المعاصي. وليس في هذا تهوين للمعاصي، المعاصي أمرها عظيم، لكن أعظم من ذلك مسائل الشبهات. طيب، قال المصنف رحمه الله: إن كان السياق في ذم المنافقين والمخالفين في شيء من أمور الدين كان هذا مرض الشكوك والشبهات، وإن كان في السياق ذكر المعاصي والميل إليها كان مرض الشهوة. القرآن جعل الله تبارك وتعالى فيه شفاء للنوعين، قال وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. إذن جعل الله جل وعلا القرآن شفاء لجميع الأمراض، ولم يخصص مرضا دون آخر. عالج الله تبارك وتعالى أمراض الشبهات بأنه رد عليها وبين بطلانها، وعالج أمراض الشهوات بأنه قطع أسبابها وبين خطورتها وعاقبة أهلها. وكان في هذا باب الترغيب والترهيب والخوف والرجاء، كل هذا مما يعين على ترك مرض الشهوات. فجاءت أو كان الضعف كما قال المصنف رحمه الله في جانب الشبهات، قال فإن كان علمه شكا، أي علمه شك، هذا علم الإنسان المتذبذب الذي ليس عنده يقين في شيء، هذا لا يمكن أن يثبت، لابد أن يكون عندك يقين بما أنت عليه من دين الله تبارك وتعالى، لأن الذي ليس عنده يقين كل يوم هو في واد، كل يوم هو في جماعة، كل يوم هو في فكر، كل يوم هو في مذهب باطل، ما عنده يقين في فيما هو عليه. ولذلك لما جاء رجل إلى الإمام مالك قال له يا إمام أناظرك، فإن غلبتك اتبعتني وإن غلبتني اتبعتك، قال له الإمام مالك فإن جاء رجل ثالث وغلبنا، قال نتبعه، قال اذهب إلى رجل شاك مثلك. الإمام مالك على يقين من دينه، أما هذا المتشكك فهو الذي يبحث عن الأمر. إذا كان في العلم ضعف أو هذا العلم فيه شك وفيه ريب فلا يمكن أن يكون صاحبه على ثبات. قال بعد ذلك قال وإن كانت إرادته ومحبته مائلة لشيء من المعاصي، قال كان ذلك انحرافا في إرادته. إذن هذا يتعلق بإرادته، محبة الله تبارك وتعالى ومراقبة الله جل وعلا إذا ضعفت أتى للمعاصي، كما أن العلم إذا كان فيه ضعف أو شك أتى للشبهات. نعم، طبعا سلف هذه الأمة كان عندهم يعني أمر الشبهات أعظم من أمر الشهوات، لأن الذي سيخالف في باب الشبهات سيقع في ماذا؟ سيقع في الشرك، سيقع في النفاق، سيقع في البدعة، لكن الذي سيخالف في جانب الشهوات سيقع في المعاصي إما كبائر أو صغائر، ولا شك أن هذا أهون، فإن مراتب المخالفة أن البدعة والشرك أعظم من المعاصي، البدعة أعظم من كبائر الذنوب. ولذلك إبليس يفرح بالمعصية أو يفرح بالشبهة؟ يفرح بالشبهة. لماذا؟ لأن صاحب الشبهة لا يتوب منها، يعتقد أنها دين. يعني تجد بعض الناس يذهب إلى القبر ويدعو صاحب القبر يا فلان أغثني، أعطني مالا، أعطني ولدا، اشفي مريضي، هل يفكر هذا في التوبة وهو على هذه الحال؟ ولذلك جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم في البدع إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدعها. الله عز وجل قال وقال ربكم ادعوني استجب لكم، لماذا تدعو غيره؟ لكن الذي يفعل المعاصي يفعل المعاصي وهو مقر بأنها معاصي، وربما يجد في قلبه من الضيق والهم والغم لفعله هذه المعصية. لكن صاحب الشرك صاحب البدعة يفعل الشرك أو يفعل البدعة وهو يعتقد أنها دين يتدين لله جل وعلا به، هو دين باطل. نعم. فمن النوع الأول قوله تعالى عن المنافقين في قلوبهم مرض، وهي الشكوك والشبهات المعارضة لرسالة محمد صلى الله عليه وسلم، فزادهم الله مرضا، عقوبة على ذلك المرض الناتج عن أسباب متعددة كلها منهم، وهم فيها غير معذورين. ونظير هذا قوله وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم، وكذلك قوله تعالى ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم. يعني هذه الآيات في الشبهات في أمر النفاق في أمر الكفر في أمر الشرك، هذه أمراض القلوب وهي يعني من أعظم الأمراض. نعم. فإن مريض القلب بالشكوك وضعف العلم أقل شيء يريبه ويؤثر فيه ويفتتن به. ومن الثاني قوله تعالى فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، أي مرض شهوة وإرادة للفجور، أقل شيء من أسباب الافتتان يوقعه في الفتنة طمعا أو فعلا. فكل من أراد شيئا من معاصي الله فقلبه مريض مرض شهوة، ولو كان صحيحا لاتصف بصفات الأزكياء الأبرياء الأتقياء الموصوفين بقوله تعالى ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة. من نعمة الله جل وعلا على العبد أن يكره إليه المعاصي وأن يكره إليه الفسوق والعصيان، نعمة عظيمة. كما أن من نعمة الله جل وعلا أن يوفقه للطاعات، إذا وفق الله جل وعلا العبد للطاعات وأنعم عليه ببغض المعاصي والذنوب فهذه نعمة عظيمة، فهو في مراتب عالية. امتدحه الله جل وعلا بقوله ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. كما أن من الابتلاء العظيم الذي يبتلى به العبد أن تحبب إليه المعاصي أو يتهاون فيها أو يتساهل في اقترافها، فإن القلب لا زال يعتاد على المعصية مرة فمرة حتى يصير هذا القلب أسود ويعلوه الران الغفلة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أنكرها نكتت في قلبي نكتة بيضاء، وأيما قلب استشرفها نكتت فيه نكتة سوداء أو نكتة سوداء حتى تصير القلوب على قلبين، قلب أبيض كالصفا ما دامت السماوات والأرض وقلب أسود مرباد كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما كان من هواه، وكما جاء في قوله صلى الله عليه وسلم. إذا من نعمة الله جل وعلا على العبد أن يبغض إليه المعاصي. نعم. فمن كان قلبه على هذا الوصف الذي ذكره الله فليحمده على هذه النعمة التي لا يقاومها شيء من النعم، وليسأل الله الثبات على ذلك والزيادة من فضل الله ورحمته. الله جل وعلا بين لنا بعض الشبهات كما بين لنا بعض المعاصي، وبين لنا علاج هذه الشبهات أيضا، وبين لنا علاج هذه المعاصي. قال مثلا في شبهة ذكرها الله جل وعلا عن أهل الشرك، قالوا وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا. هذه شبهة، كيف هذا نبي يمشي مثل الناس يأكل ويشرب؟ نحن نريد ملك. الله عز وجل رد عليهم هذه الشبهة بقوله: انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. وفصل في آيات أخرى أيضا، ذكر الله جل وعلا قولهم: أإذا متنا وكنا ترابا، في آية قال: ذلك رجع بعيد، في آية قال: أئنا لمبعوثون خلقا جديدا، نموت تصير تراب. شبهة نفوا بها أمر البعث، فرد الله جل وعلا عليهم قال: قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم. قال: فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متاه، قل عسى أن يكون قريبا. قال في آية أخرى ردا أيضا على هذه الشبهة: أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم. وقال لهم في آية أخرى: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون، سيقولون لله. إذا رد الله جل وعلا على هذه الشبهات، وذكر الله جل وعلا الشهوات، قال: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. رد الله عز وجل على هذا الأمر، قال: ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. قل أأنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. ذكر الله جل وعلا شيء من الشبهات ورد الله جل وعلا على شيء من الشبهات ورد الله عليها، وذكر بعض الشهوات وبين أيضا العلاج منها، وهي حسن التوكل على الله جل وعلا وطلب ما عنده تبارك وتعالى، فهي قاعدة عظيمة في شفاء القلوب، سواء ممن كان عنده أمراض شبهات أو من كان عنده أمراض الشهوات. نعم. قال المصنف رحمه الله: القاعدة 34: دل القرآن في عدة آيات أن من ترك ما ينفعه مع الإمكان ابتلي بالاشتغال بما يضره وحرم الأمر الأول. وذكر أنه ورد في عدة آيات أن المشركين لما زهدوا في عبادة الرحمن ابتلوا بعبادة الأوثان، ولما استكبروا عن الانقياد للرسل بزعمهم أنهم بشر ابتلوا بالانقياد لكل مارج العقل والدين، ولما عرض عليهم الإيمان أول مرة فعرفوه ثم تركوه قلب الله قلوبهم وطبع عليها وختم فلا يؤمنون حتى يروا العذاب الأليم. نعم، هذه القاعدة من القواعد التي تتجلى فيها رحمة الله تبارك وتعالى بعباده، وأن الله جل وعلا لا يعذب العباد حتى تقام عليهم الحجة، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فإذا أقام الله جل وعلا الحجة على العباد واستبانت لهم المحجة فأعرضوا استحقوا العذاب. فهؤلاء الذين ابتلوا بعبادة الأوثان استكبروا عن عبادة الله جل وعلا، وقد بين لهم الآيات العظيمة على توحيده فأعرضوا، واستكبروا على اتباع الرسل وقد بين لهم الله جل وعلا الآيات العظيمة والمعجزات الباهرة التي هي خوارق العادات، أعرضوا فابتلوا باتباع أهوائهم وكان عاقبة ذلك خسرا. وهكذا في آيات كثيرة: فلما زاغوا هم زاغوا، لم يقل الله جل وعلا فلما أزاغهم الله أزاغ قلوبهم، لا، فلما زاغوا هم عندهم الهدي وأخذوا غير طريق الهدي وبين لهم الصراط وسلكوا غير سبيله، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. الإنسان إذا أنعم الله جل وعلا عليك بالبيان والدلالة وبيان الأحكام فيجب عليك أن تقابل هذه النعمة بالاهتداء والاتباع، لا أن تقابلها بالإعراض. فلا يكفي منك اعتقاد الهداية، هذا لا يكفي. الله عز وجل ماذا قال عن الكفار؟ قال وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. لا تكفي ولا يكفي أن تقول نعم أنا في قلبي مؤمن، أنا في قلبي موقن، لابد ما في القلب أن تصدقه الأعمال الجوارح. فلذلك الله جل وعلا لما أرشد هؤلاء الأقوام إلى هذا الخير من التوحيد والإيمان والرسل أعرضوا فاستحقوا أمرا آخر، وهو أنهم عبدوا الأوثان بدلا من أن يعبدوا ربهم، واتبعوا أهواءهم وكلام آبائهم بدلا من أن يتبعوا الرسل. وكان اتباع الرسل مآله الجنة والنعيم، واتباع الآباء والأهواء مآله النار والجحيم. نعم. ولما بين لهم الصراط المستقيم وزاغوا عنه اختيارا ورضا بطريق الغي على طريق الهدى، عوقبوا بأن أزاغ الله قلوبهم وجعلهم حائرين في طريقهم. ولما أهانوا آيات الله ورسله أهانهم الله بالعذاب المهين، ولما استكبروا عن الانقياد للحق أذلهم في الدنيا والآخرة. الله جل وعلا قال ومن يهن الله فما له من مكرم. إذا أهانك الله لا تنتظر أن يأتيك الإكرام من أحد، لأنه جل وعلا بيده مقاليد الخلق، بيده مقاليد السماوات والأرض. إن أعزك الله فلا مذل لك، وإن أذلك الله فلا معز لك، وإن أكرمك الله فلا مهين لك، وإن أهانك الله فلا مكرم لك. فلذلك حينما أعرضوا عن دين الله جل وعلا وعن طريق الهدي وأهانوا الآيات التي أنزلها الله جل وعلا على رسله أهانهم الله، وكان من إهانتهم الإهانة بالعذاب، أي عذبهم تبارك وتعالى. نعم. ولما منعوا مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وأخربوها ما كان لهم بعد ذلك أن يدخلوها إلا خائفين، كما قال الله عز وجل ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين. لا يمكن أن يدخلوها وهم آمنين. أنت تدخل المسجد وأنت آمن لأنك مقبل على المسجد، هؤلاء أرادوا هدم المساجد وأرادوا تعطيل الشرائع فيدخلوها وهم في قلبهم خوف، كان هذا من عاقبة أمرهم ومن عذاب الله جل وعلا المعجل لهم قبل عذاب الآخرة. نعم. قال تعالى ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. هؤلاء أعطاهم الله جل وعلا ما طلبوه، قالوا لئن آتانا الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. لو الله عز وجل أعطانا الأرزاق سنتصدق وسنكون من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به، إذن كذبوا في قولهم لنصدقن، وكذبوا في قولهم ولنكونن من الصالحين، لأن الله جل وعلا قال وتولوا وهم معرضون. طيب ماذا كانت عقوبتهم؟ قال فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. هؤلاء عرفوا الهداية وأنعم الله جل وعلا عليهم بالنعم لكنهم أعرضوا. نعم. والآيات في هذا المعنى كثيرة جدا، يخبر فيها أن العبد كان قبل ذلك بصدد أن يهتدي وأن يسلك الطريق المستقيمة، ثم إذا تركها بعد أن عرفها وزهد فيها بعد أن سلكها أنه يعاقب ويصير الاهتداء غير ممكن في حقه جزاء على فعله، كقوله عن اليهود نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. وقال تعالى واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان فإنهم تركوا أجل الكتب وأنفعها وأصدقها فابتلوا باتباع أرذلها وأكذبها وأضرها. والمحاربون لله ورسوله تركوا إنفاق أموالهم في طاعة الرحمن وأنفقوها في طاعة الشيطان. شك أن هذا من الخذلان. قال الله جل وعلا: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. يعني جاءهم الكتاب ثم أعرضوا، فهذا من الخذلان، أعرضوا عن عبادة الله فابتلاهم الله جل وعلا بعبادة غيره. هكذا كل من ترك عبادة الله جل وعلا فلا بد أن يقع في عبادة غيره، وكل من ابتعد عن اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام والاقتداء بهديه فإنه سيبتلى بالاقتداء بغيره، سيبتلى بالبدع والمحدثات. كل من لم يأخذ بسماحة الإسلام ويسره فإنه سيحصل له من المشقة والتشديد على نفسه ما يناقض هذه السماحة وما يناقض هذا اليسر. ومثل ذلك أولئك الذين يخترعون من العبادات ويحدثون من الطاعات ما ليس لهم فيها علم ولا بينة، فإنهم يشقون على أنفسهم بأنواع الطاعات التي لم يأمر الله جل وعلا بها، وهذا من الخذلان لا شك. والمشقة التي تحصل لهم هو نوع من العذاب لإعراضهم عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان ابن مسعود رضي الله عنه يقول، وهي قاعدة عظيمة، يقول: اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة. اقتصاد في سنة تتبع الرسول صلى الله عليه وسلم وتفعل ما أمرك به الرسول خير من أن تجتهد في غيره، خير من أن تجتهد في غيره. هذه القاعدة لا شك فيها بيان رحمة الله جل وعلا بالعباد وبيانه لهم وإرشادهم إلى ما ينفعهم، وفيها كذلك أن العبد له التخيير فيما يعطي وفيما يمنع، فيما يأخذ ويذر، فيسلك مسالك أهل الهداية أو يسلك مسالك أهل الغواية. وفيه أن من طلب الهداية وحرص عليها وفقه الله جل وعلا لها. وفي آيات كثيرة بين الله جل وعلا أن من وهبهم الله جل وعلا هذه الهداية فأعرضوا فإنهم يستحقون العذاب. قال الله جل وعلا: ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين. آتيناهم الآيات، أعرضوا عنها. ماذا قال بعد ذلك؟ قال: فأخذتهم الصيحة مصبحين. أعرضوا، كانوا مستحقين للعبادة بعد أن هداهم الله تبارك وتعالى. وكما قال الله جل وعلا: فلما آسفونا انتقمنا منهم. فالمتأمل في هذه الآيات يجد رحمة الله جل وعلا بعباده، وأن الله جل وعلا لا يعذب العباد حتى يقيم عليهم الحجج وينزل عليهم البينات ما يكون سببا لهدايتهم، فإن أعرضوا بعد ذلك استحقوا العذاب. نعم، نقف على هذه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم كثيرا، والحمد لله رب العالمين.